حاجتك، لو كان فيك خير أعطيت حاجتك. فنزل إليه عند ذلك ملك فقال: يا ابن آدم، ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت، وقد قضى الله حاجتك. فرجعه ابن أبي الدنيا. فهذا كله هو نحو تنبيه إلى أن أهم ما يكون عليه الإنسان في هذه الحياة هو تصحيح العقيدة، سلامة العقيدة، وصدق التوكل على الله، أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله، ويكفيه الله ما بينه وبين الخلق. فإذا أن الإنسان صلحت عقيدته فإنه حينئذ يعمل بموجب هذه العقيدة من الأعمال الصالحة ويتحقق له مراده. أما إذا اجتهد في العمل مع فساد المعتقد وغفلته عن رجائه لله فإنه نفعه يكون قليلا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن التوكل على الله، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السائل يسأل يقول: ماذا عن فك الإحرام قبل أن أطوف؟ السؤال ما هو واضح، ما المراد بفك الإحرام؟ وين السائل؟ إيش قصدك بفك الإحرام؟ جينا متأخرين، بعدين عندي بنات مش قادرات لا يروحن ولا يجي، البنات تعبنات نسيت ونزعت. ولبست الثياب؟ لبست الثياب وبعدين؟ بس. وإلى الآن ما أديت العمرة؟ لا ما أديت. ها؟ وأنت كنت محرم؟ الإنسان إذا أحرم بنسك من حج أو عمرة فإنه يلزمه أن يكمل هذا النسك، وليس له أن يتخلى عنه إلا بعد أداء هذا النسك، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. الإنسان الذي أحرم لا يخلع هذا الإحرام ولا يتخلى عنه إلا بعد أدائه للنسك، فإن خلعه لزمه إعادة لبسه وتكميل العمرة. في سؤال السائل أنه أحرم بالعمرة، فنقول يلزمك أن تلبس إحرامك وتكمل عمرتك، وعليك فدية للبسك للمخيط، إطعام 6 مساكين لكل 1.5 كيلو من الرز أو القمح، أو أنك تذبح شاة أو تصوم 3 أيام، بالخيار بين أحد هذه الأمور الثلاثة. وإن كنت ارتكبت محظورات أخرى فإنه أيضا يلزمك فدا أخرى، وحينئذ لا بد أن تعيد لبس الإحرام وتأتي للكعبة تطوف 7 أشواط وتسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم تحلق شعر رأسك، والنساء يقصرن مقدار أنملة وهي طرف الإصبع. يقول: في مثل هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن، هل يسن القنوت بعد كل صلاة أم يكتفى بالمغرب؟ النبي عليه الصلاة والسلام قنت في كل الصلوات الفرائض: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فعند نزول النازلة يسن القنوت في كل الفرائض بعد الرفع من الركعة الأخيرة. هذا يقول فتاة عليها دورة شهرية يريد شخص أن ينكحها فهل يجوز ذلك؟ المراد بالنكاح هل هو العقد أو الجماع؟ إذا كان المراد عقد النكاح فلا بأس بذلك، لا بأس أن يعقد عقد النكاح والمرأة عليها الدورة الشهرية. وأما الجماع فلا يجوز للإنسان أن يجامع زوجته وهي عليها الدورة الشهرية، لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أيضا يسأل سؤال آخر يقول المرأة التي عليها جنابة هل لها أن ترضع طفلها الصغير؟ وقل لا بأس بهذا. هذا سائل يقول ما حكم العادة السرية وهل توجب الغسل أم الوضوء؟ فإن كان الغسل يجب فماذا يفعل من صلى بالوضوء فيما مضى؟ أولا العادة السرية عادة محرمة ولا تجوز، فنكاح اليد عمل مشين، والله تعالى لم يبح للإنسان قضاء الشهوة إلا في الزوجة أو ملك اليمين، وسمى قضاءها فيما عدا ذلك اعتداء، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأما ما ذكره السائل عما يجب هل هو الوضوء أو الغسل، فنقول موجب الغسل هو خروج المني دفقا بلذة من غير ناهي، فالذي يوجب الغسل هو خروج المني، إذا كان الإنسان مستوشرا يخرج دفقا بلذة، أما إذا كان نائما فأيضا يوجب الغسل ولو كان ليس فيه لذة كما في الاحتلام، الإنسان إذا احتلم يلزمه الغسل. وأما ما مضى من صلوات لم تغتسل فيها فنقول يلزمك قضاؤها، وعليك أن تقدرها إذا كنت لا تعلم عددها، لا تدري هل هي 1000 فرض أو 10,000 فرض، فتحتاط لنفسك حتى تتأكد أنك صليتها، لأن الصلوات لا تصح إلا بعد كمال الطهارة، ومن كمال الطهارة رفع الحدث، ورفع الحدث شرط في صحة الصلاة. يقول إنه أدى عمره ويريد أن يعتمر عن والده، فهل تجوز ومن أين يغتسل؟ فالإنسان إذا أدى العمره فالسنة أن لا يخرج من مكة لأداء عمرة ثانية، وإنما يكتفي بالعمرة الأولى كفعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. لكن لو ألح وعمل هذا الشيء فإنه يصح مع عدم الفضيلة، لو أن إنسان مثلا ذهب إلى أدنى الحل كالتنعيم أو عرفة وأحرم من هناك فإنه عمله صحيح لكنه ليس فاضلا، بدليل فعل عائشة عندما ألحت أن تأتي بعمرها أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم معها. يقول كيف يقنت في صلاة الظهر والعصر؟ نقول بعد أن يرفع من الركعة الأخيرة يدعو جهرا كما في الصلاة الجهرية. يقول هل يجوز الدعاء على أشخاص معينين من الكفار ونحوهم بذكر أسمائهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب وكان يسمي بعضه اللهم أهلك فلان اللهم أهلك فلان ونحو ذلك. يقول أتيت إلى السعودية بعقد عمل وكنت ناويا العمرة فأخبروني أنه يمكنني الإحرام في مكة من التنعيم والإحرام في ميقات الباخرة التي أتيت عليها وقد دخلت مكة غير محرم وعلمت أن هذا خطأ ولا أعلم والآن اعتمرت بعد أسبوع من دخول مكة وأحرمت من التنعيم فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنك ما دمت قادما ناويا للعمرة كان الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مرت به وكونك لم تحرم ثم أخرت الإحرام حتى أحرمت من أدنى الحل في مكة فأنت أحرمت من دون ميقاتك وعليك دفشات بمكة توزع على فقراء الحرم. هذا يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي على الجنائز؟ نقول نعم لأنها دعاء لهم والمرأة ممنوعة من تشييع الجنائز وزيارة المقابر أما الصلاة على الجنائز فإنها ليست ممنوعة منها وإنما لها أجرها. يقول هل يجوز تقبيل رأس المرأة الكبيرة إذا كانت من محارمك؟ فنعم، ما إذا كانت أجنبية فلا. المرأة الأجنبية يسلم عليها من دون مصافحة ومن دون تقبيل بالكلام، وأما المحارم ف يقبل الإنسان محارمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة، وأما الأجنبيات فلا يصافحن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الرجال بالمصافحة ويبايع النساء بالكلام، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة أجنبية قط. فالإنسان ليس له أن يصافح النساء الأجنبيات، وهذا أمر يتساهل فيه بعض الناس، فيكتفي بالسلام على المرأة الأجنبية بالكلام ولا يمس يدها ولا يقبل رأسها ولا غيره. يسأل يقول إنه في عام مضى كانت والدتي بجوارها امرأة وذهبت المرأة خارج الحرم ونسيت كيسا فيه لعب أطفال ونحو ذلك، فأخذتها أمي معها، فما الحكم؟ نقول ليس لها أن تأخذها معها، وإنما الواجب عليها أن تتركها في مكانها حتى تأتي صاحبتها لها، أو أن تنتظر المرأة حتى تأتي. أما كونها تأخذها ثم بعد ذلك تضيعها على صاحبتها فقد أخطأت. وعلى كل فهذه لا تأخذ حكم اللقطة من كل وجه، وإنما هذا يعتبر تصرف من والدتك في حق مال تلك المرأة بوجه غير شرعي، والآن هي تريد التخلص منه وتبري ذمتها، فلعلها أن تتصدق بها عنها لعل الله أن يخفف من المسؤولية، وإلا فلقطة الحرم لا يتصرف فيها، وإنما يبحث عن صاحبها حتى يوجد. أقول يا شيخ الله أعلم، نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أقول يا شيخ